وآخر يسأل إذا سافرت في خط ووجدت فيه العدو قاطعين الخط ويذهبون أموال الناس هل أعطيهم مالي أم أقاتلهم وإذا قتلت أو قتلت ما حكم الإسلام؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل يا رسول الله يأتي الرجل يريد مالي قال أعطه مالا قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قاتله في النار قال فإن قتلني قال أنت شهيد هذا هو أمر من فسر الله موسى في الصحيح كان في الخيار إن قاتلته إذا أبى أن يقتل فلك أن تقاتله ولا تعطيه مالا وإذا أردت أن تهدي نفسك من مالك وأن تعطيه ما يكفيك قتالا فلا بأس عليك ليسأل الله من المال لكن إن قاتلته فلا بأس عليك فإن قتلته وفي الله نعوذ بالله دمه غدر وإن قتلت فأنت شهيد لأنك مظلوم وإن أردت أن تسكته به من مالك ثم تشكو تظهر الله إلى ولا تلوم بعد ذلك هذا لا بأس به ولا حرج به لأن ليس بلازم أنك تقاتل إن قاتلته فلا حرج وإن تركته وسره وأعطيته بعض ما يرضيه حتى تحفظ نفسك وثمنك فلا بأس بذلك ثم ترفع بأمره بعد ذلك.